من صبح الأعشاء الجزء التاسع صفحة 112 جواب بمعنى من إنشاء الشيخ جمال الدين ابن نباتة أيضا. لا زالت الجوارح شاهدة ببره والجوانح حائمة الجناح على شريف ذكره والمحامد من مصائد أقلامه ورماحه في السلم والحرب، فإما بقواد سمره وإما بمناسل حمره تقبيلا يبعثه على أجنحة أوراق الرسائل ويتصيد به البعد مشافهة تلك الأنامل الجلائل، وينهي بعد دعاء تحلق إلى السماء كلماته الحسنة وولاء وثناء، هذا تخفق بتشوق أجنحة القلوب وهذا تخفق بذكر أجنحة الألسة. إن أن كتاب مولانا ورد على المملوك فأورد عليه المسار، ومن لا يده بالمبار ومصيده بالتمير ومنازله بالخير وأماله بآمال الكرام اللذى الصراحة المنشرحة بآية، وعلمنا وعلمنا منطق الطير فقبله المملوك بتقبيله وواصل فضل الاعتداد بتفضيله وحصل من هداياه وهداها على جملة الإحسان وتفصيله، وانتهى إلى الإشارات العالية التي ذكت على العيان وتأمله وأربط على الجمنان وتأميله، فإما الإنعام بالكهاتين اللتين ما قضوا البحر إلى الساحل الأبهى من دررهما المكمونة وأظهر من وجوههما المباركة الميمونة، فقد وصل كلا الطائرين بيمني والسابقين بمني والغائبين في جو السماء الآتيين من الصيود بأوفى من قطرات موني، واستقبل المملوك منهما وجوه المسار وحملت يمينه الثروة وحملت على اليسار وناولت يده يد الإحسان يسر الناظرين والسامعين، واستخدم للشكر خاناه ولحفظ المطبخ يملأ عيون المشبعين والجائعين، وقال صنع الله لصناعتهما ائتيا بصيود السماء طوعا أو كرها قالت آتينا طائعين، قد كتبت باليمن في مطاوي ريشها أشباه الحروف وقضى الجود لتلك الأحرف أن تقرأ ما تقتري عواصي الطير له بطاقة تقيد الصابح في طلقه ويعود مطلقها وقد ألزم نجاح الطير الطائر في عنقه، فشكر الله إحسان مولانا الذي ألحب الأمل جناح والقصد نجاحه وبره الذي أحمد في سوانح الطير وبوارحه مساءه وصباحه وعلم ما أشار مولانا إليه في أمر فلان وأمره علم الله تعالى في الخاطر الحاضر وما يؤخر شغله عن إهمال وعائب الإهمال غادر وما أشار إليه في أمر فلان أمير شكاره وأمير شكر المملوك وتقدم بخلاص حقه واستنزل بهديته قضاء الشغل من أفقه، لا برح مولانا ممتثل الأوامر هامي سحب البر الهوامر مجدد في كل وقت نعمة مائلا بهداياها قلوب محبيه وبيوتهم شحما ولحما إن شاء الله تعالى، ولو جواب في وصول الطيور العقرق لذات متصلة من إرفها وإرفاقها نازلة على حكمها الأشياء حتى الطير العاقة من آفاقها سابقة أعلام نصرها بالأجنحة مؤمنة لظنون القاصدين من إخفاقها تقبيل مطلق لسان الحمد على عوائد إطلاقها مبتن لثمرات الإحسان من غصون أقلامها وغضون أوراقها، وينهي ورود مشرف مولانا العالي على يد الولد فلان فوقف المملوك عليه وعلم من جميل الاحتفال ما أشار إليه وأنه موقع على المقصود من الطيور الأقعق فوقها في مطارها واستنزلها من أوكار أفقها وأفق أوكارها وأرسلها قريب مشرفة الكريم وقلد عنق الأمل بعقدها النظيم ووصلت سبعة كعدد أيام الجمعة الكاملة والكواكب الماثلة والسماوات لا جرم أن سحب يمنها هاملة حسنت الشكل الموصوف والوصف وإن كانت مع عقوقه المألوف طائعة لأوامر توقيعه فما عق منها شيء غير التضعف اسمها المعروف، لا برح إحسان مولانا متنوعا وبره الجزيل متبرعا وغصن قلمه بأنواع المكارم متفرعا، وله جواب وصول تمات وأوز صيني وطلب إمرة عشرة حمى الله تلك النعمة من الغير وأطلح عليه بأيمن الغرر، ولا برح طائر منه كوصفه أبيض الخبر والخبر، هذه المفاوضة إلى الجناب الكريم تهدى إليه سلاما يشرق الصباح وسناء خفاق الجناح وتوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته الكريمة جميلة الفوائد جليلة المصائد دمية البذور المتناولة من منال الفراقم، فوقفنا بالأشواق عليها وعطفنا على العادة بتأثير ووصلت تلك التمام واضحة الأنوار، لائحة بياض النوار تامة تمام ميقات موسى عليه السلام، إلا أنها لبياضها كأربعين نهارا، وكذلك البط الصيني كأيام الحدد العشرة كاملة، مقترضا على عشرتها ولاء القلوب المتأملة الآملة، صينية مملوءة بمحاسن الألوان التي هي بغير ماثل مثل ماثلة. وحصل الاعتداد ببره والازدياد لحمده وشكره، وفهمنا ما ذكره من إمرة العشرة التي انحلت عن فلان، وقد طالعنا بأمرها وعجلنا بذكرها، ونرجو أن يعجل بأمانيها المنتظرة، وأن يقابل بخوافق أعلامها خوافق بطه، فتقابل عشرة بعشرة، والله تعالى يعجل لمعاليه الصعود ويؤكد لمساعيه السدود إن شاء الله تعالى.